علي بينا قولي كرها بمية طريقة. لو يسألوك عني يوم قولي مش فاكرة الحقيقة. قولي غاب مش فاكرة شكله, قولي مات ومعاه ما شكله, قولي قلبي حب بعده عملي في هالبريئة. قولي مظلومة في حكايتك بين الهوم اني سايبك, عرفيهم اني بايع بس وانتي قدام مرايتك تقدري بوحي بمشاعرك. قولي والله ما احب بعدك وانك الرجل من بديلك واني خسرانه برحيله. خافي كنت شايلك بين ضلوعي, كنت خايف من رجوعي, كنت قايد لك شموعي, كنت طفلي معلق. ما كان ممكن نكون مع بعض وهتغير اكيد ملي استهتار سهر للصبح لأب وزوج وضهر وبيت. قولي غاب مش فاكرة شكله, قولي مات ومعاه ما شكله, قولي قلبي حب بعده عملي في هالبريئة. قولي مظلومة في بين الهوم اني سايبك, عرفيهم اني بايع بس وانتي قدام مرايتك تقدري بوحي بمشاعرك. قولي والله ما احب بعدك وانك الرجل من بديلك واني خسرانه برحيلك.